ويصنع الفلك وكل حتى إذا جاء

ويا سماء أقبلي. وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك تكون من الجاهلين صدق الله العظيم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من يا تلك من أنباء فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبر إن العاقبة السماء عليكم